بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع من الذي حفظ؟ قم اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى تمتزل الملائكة تصلي عليه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. نعم، الله ما أدري عنا ماذا يقول، أنا ما كنتش معه. أعيد الحديث. آخر شيء قرئ ما هو؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته. عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فأقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم، تفضل استريح. نعم، قم. الذي وراءك. حديث أبي هريرة الآن. صلاة الرجل تضاعف فأحرق. طيب، أحسنت. قم الأخير، قم الشاب هذا. نعم، أنت في أي حديث تقرأ؟ حديث عبد الله بن عمر الأول في الباب في صلاة الجماعة، اقرأ هذا. اجلس. قم خالص. طيب الأخير قم أنت. طيب أحسن، جزاك الله خير. اجلس بارك الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة له حمراء. قلنا: القبة هي خيمة له حمراء، وصف لهذه الخيمة في لونها من أدم، وهو الجلد المدبوغ هكذا. وفيه حرص الصحابي على ذكر وصف القصة التي حصلت، فإنه يذكر حتى لون هذه الخيمة ومن أي شيء هي. وهو في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوء، أي بوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا توضأ يبتدرون وضوءه ويكادون يقتتلون عليه. قال: فمن ناضح ونائل. الناضح هو الذي يأخذ من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المتساقط منه، والنائل هو الذي يأخذ من صاحبه. قد تقدم أن قلنا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التبرك به بوضوئه وبشعره وعرقه، وهذا لا ينسحب إلى غيره مهما بلغ صلاحه وتقواه. ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا من هذا الفعل عمومه، فلم يكونوا يتبركون بأبي بكر الصديق وهو من هو في الصلاح والفضل والخيرية، ولم يكونوا يتبركون بعمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا غيره. فلم يفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموم هذا التبرك. فالتبرك بالأشخاص يفضي إلى الغلو فيهم ويفضي إلى تعظيمهم، وهذا باب أوقع الكثيرين في الشرك، كما حصل لود ويسوع ويعوق ونسراء الذين كانوا أناسا رجالا صالحين، فجعلوا أقوامهم لهم تماثيل كي يتذكرونهم، صور. إذا رأوا هذه الصور التماثيل ذكروا عبادتهم وزهدهم فتأسوا بهم، ولم يعبدوا من دون الله عز وجل. فلما طال الأمد ونسخ العلم، أي حل الجهل وغاب العلم، عبدوهم من دون الله عز وجل. فالتبرك بالأشخاص وإن زعموا أنهم صالحون يعتبر أمرا باطلا، لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو طريق إلى تعظيم الصالحين والغلو فيهم، وهذا من أوسع أودية الباطل، الغلو في الأفاضل. ففعل الصحابة رحمك الله ففعل الصحابة رضوان الله عليهم هنا يدل على مشروعية هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنخم بنخامة وقعت في يد أحدهم فأخذها فدلك بها جسمه تبركا، وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون نبيهم غاية التعظيم، فقد قال عروة بن مسعود: يا قوم قدمت على قيصر وكسرى ولم أرى أحدا يعظم صاحبه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا فمن ناضح ونائل فيه طهورية الماء المستعمل، لأن الماء المستعمل هو المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه. فمن ناضح ونائل، يعني الذي لم يستطع أن يأخذ رشاش الماء الذي ينفصل من النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من صاحبه، وهذا يدلك على حرصهم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه حلة ولا حلة ها وعليه سقطت عليه هنا في وعليه حلة حمراء وفيه جواز لبس الحلة التي أدناها أن تكون إزارا ورداء بأن تكون حمراء وقد جاء النهي أيضا على لبس الأحمر النهي عن المعصفر والمياثر فالعلماء جمعوا بين هذا وقالوا أن هذه الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن أحمرا بحتا يعني أحمرا خالصا إنما كان بها خطوط وأن النهي في لباس الأحمر على ما كان خالصا وليس به خطوط غير اللون الأحمر هذا الجمع قال به ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقي قد تقدم أن قلنا فيه أن أزرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت إلى أنصاف الساقين وهذا هديه الكامل وهو السنة والمستحب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ولا حرج ما بين نصف الساق والكعبين وما أسفل الإزار من وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار قال فتوضأ وأذن بلال فيه أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال ابن رباح الحبشي أسلم بمكة وكان مولى لأمية وأوذي في الله غاية الأذى عذب وجلد بالسياط في رمضاء مكة في شدة الحر واشتراه أبو بكر الصديق من أمية فأعتقه وهو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة فقال ما هو العمل الذي كنت تعمله قال ليس عندي عمل أرجى من أنني إذا توضأت صليت بذاك الوضوء ما كتب لي قد تقدم أن استدللنا بهذا الحديث في مسألة صلاة ذوات الأسباب ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح كان صاحب صوت ندي حسن وكان ينوبه في الأذان عبد الله بن أم مكتوم ذاك الرجل الأعمى رضي الله عنه وكان يخلف أيضا في الإمامة إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات فالرجل كان أعمى وهو من المعذورين قال وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهذا مناسبة ذكر الحديث في هذا الباب فيه أن المؤذن إذا وصل إلى الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يستدير بوجهه يمينا وشمالا لأجل الإسماع فالآذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة ويشرع فيه أيضا تكرار الجمل إلا قوله في آخر الأذان لا إله إلا الله. وفي أذان بلال أن الأذان خمس عشرة جملة، أربع تكبيرات وأربع تشهدات وأربع حيلعات وتكبيرتان، ثم يختم بلا إله إلا الله. والشاهد هنا أن وهب ابن عبد الله السوائي كان يتتبع فم بلال وهو يتوجه يمينا وشمالا لأجل الإسماع، فجعلت أتتبع وفاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، وحي اسم فعل أمر بمعنى أقبلوا. ثم ركزت له عنزة، العنزة الرمح الذي على رأسه شيء مذبب أو كذا، ماذا قال في تيسير؟ رمح قصير في طرفه، رمح قصير في طرفه حديدة دقيقة دقيقة الرأس، وفيه اتخاذ السترة للصلاة، قد جاءت فيها نصوص بالوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره ثم أراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ السترة والدنو منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ركزت له عنزة من أجل اتخاذ السترة. وهذا إذا صلى المرء إماما أو صلى منفردا، أما إذا كان مأموما فإن سترة الإمام له سترة كما في حديث عبد الله بن عباس وسيأتي. قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، أي أنه في مكة، وقد استقر النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته بالمدينة وأقام دولة عظيمة في المدينة، فكان إذا ذهب إلى مكة يقصر لأنه مسافر، ففيه مشروعية القصر في الصلاة. وسيأتي هل القصر واجب أو مستحب. قال: فتقدم وصلى الظهر ركعتين، وأيضا فيه اتخاذ السترة ولو في مكة، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وفيه أن المسافر يقصر ولو طال سفره ما لم يعزم على إقامة، فإذا عزم على إقامة فإنه يتم. وأول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتان، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. وفي قوله لم يزل فيه أنه يداوم على القصر حتى يرجع إلى بلده. الشاهد من ذكر الحديث كما أخبرتك قوله فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن يشرع للمؤذن أن يلتف بوجهه يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح، من أجل أن يكون أبلغ في الإسماع. وتقدم معنا أن الأذان صح فيه حديث بلال بخمسة عشر جملة، وصح حديث أبي محذورة، وهذا يكون من خلاف التضاد أو من خلاف التنوع؟ الجواب خلاف التنوع، وهو من تيسير الله على عباده، فلا ضير أن يؤذن المؤذن بحديث بلال أو بحديث أبي محذورة. وأيضا جرى خلاف هل يثني التكبير أم يربعه، بمعنى يكون أربع تكبيرات أو اثنان. الجمهور على أربع تكبيرات، وقال أبو حنيفة بالركعتين، قال مالك بالتكبيرين، يثني التكبير مالك، والجمهور على التربيع، وهو الأرجح، ورجحه ابن القيم في زاد المعاد. أيضا مما اختلفوا في مسألة الترجيع، وهو أن يقول المؤذن سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بهما صوته. كذلك أيضا الجمهور على جواز هذا، والمسألة تكون من باب التنوع، فالمؤذن له أن يقوم بذا وله أن يقوم بذا. وخلاف التنوع هذا من تيسير الله عز وجل على عباده، بأن يتعبدوا لله بما شرع لهم من أوجه متعددة. وهنالك أيضا خلاف الأفهام، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، دليله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة، منهم من عجل بالصلاة ثم مضى، ومنهم من أخر الصلاة، وكان الحق هو مع من عجلوا الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على ذا ولا ذا. وفي مشروعية اختلاف الأفهام. أما الخلاف الذي هو شر، هو خلاف التضاد الذي يصادم كتابا نصا معلوما أو سنة ثابتة أو إجماع السلف، وهذا الخلاف لم يحتمله السلف، بل أنكروا على القائل به، كخلاف الجماعات والطوائف والفرق التي تنازع في أصل كلي وتقيم ولاء وبراء عليه. هذا خلافهم ليس من خلاف الأفهام، إنما هو من خلاف التضاد، وصاحبه متواعد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا يدلك على أن هذا الاختلاف الذي أدى إلى التحزب في ولاء ضيق، إن هذا يعتبر من اختلاف التضاد الذي ينكر على القائل به ويعنف، فإن عاند الحق بعدما تبين له فإنه يحذر منه ويحذر من مقالاته. كل ذلك صيانة للشريعة وحماية لها. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم. بلالا يؤذن بليل، أي أنه يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق، وقد جاء ما يدل على المراد من هذا الأذان، وهو كي يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فالنائم كي لا يأخذه النوم ويركن إليه، فإنه ينبه بهذا الأذان الذي يؤذنه بلال ابن رباح. وأيضا القائم الذي قائم يصلي إذا سمع هذا النداء فإنه سيوتر ويعلم أن الفجر قد اقترب. فالصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بأن آذان بلال لا يمنع الطعام ولا الشراب لمن نوى الصيام، فإن آذانه ليس لطلوع الفجر الذي يمنع العبد بعده من المفطرات، إنما آذانه شرع من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم. وفيه أن بلال يؤذن الأذان الأول، فكلوا واشربوا، الأمر هنا للوجوب أو للإباحة؟ للإباحة. كلوا واشربوا، هذا الأمر هنا للإباحة، أبيح لكم الأكل والشراب، وكذا أيضا الجماع والمفطرات كلها تباح ما لم يؤذن ابن أمي مكتوم. قال: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم. وفيه أن المرء خير له أن يؤخر السحور، فإن السحور مرغب في تأخيره، فقد كانوا يتسحرون وما بين أن يصعد هذا وينزل ذا قدره 50 آية، ففيه تأخير السحور. هذه هي السنة. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذانا، وفيه أن الأذان تقوم أحكامه إذا سمع العبد الأذان، ومعنى ذلك أنه إذا لم يسمع الأذان فإنه ليس بمؤاخذ على أكله وشربه، وعليه أن يتحرى ويحتاط، فإن بعض الناس ربما يستمر في أكله وشربه غير مبالي بالأذان. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وفيه جواز أن يكون المؤذن أعمى، لكن هذا المؤذن الذي يشترط فيه أن يكون أمينا وعنده خبرة لا يتأتى له معرفة الأوقات وهو أعمى، ولذا سيعتمد على من؟ على المبصرين. وقد جاء في الحديث: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهو يعتمد على خبر الثقة. فهو يعتمد على خبر الثقة. وابن أم مكتوم هذه كنية أم، وفيه لا بأس إذا كان لا يغضب من هذا ويحب أن ينسب إلى هذا، هذا لا يضر إذا قيل له ابن أمي مكتوم. وليس هذا من التعيير أو من التنابز، فإن كان يكره هذا فلا يجوز. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن الشاهد في الحديث اتخاذ مؤذنين، وأيضا الشاهد جواز أذان الأعمى وإن كان كرهه بعض أهل العلم، لأن الأعمى قد لا يجد من يخبره بدخول وقت الصلاة. وعلى كل إذا وجد أو وجد من يخبره وهو ثقة مؤتمن فذاك، لأن المؤذن إذا كان أعمى فما قيل له فإنه سيفعله، ولذلك إذا أحاط به السفهاء ربما قالوا له أذن والوقت لم يدخل. فإذا كان يوجد حوله أناس موثوق بدينهم فلا بأس. طيب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا فيه الترديد وراء المؤذن. قد اختلف العلماء في وجوب هذا، فمنهم من قال بوجوبه على ظاهر الحديث، ومنهم من قال بالاستحباب لما روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت بعض ألفاظ الحديث لما قال لا إله إلا الله في الآخر قال نجوت من النار. ولما كبر قال على الفطرة، فلم يردد مثل ما قال. وهذا يدل، والحديث صحيح مسلم، هذا يدل على عدم الوجوب. ولا شك أن الأولى للعبد أن يحرص على هذا الخير بأن يردد وراء المؤذن مثل ما يقول، إلا ما جاء الدليل بتخصيصه وهو عند الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والحديث في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب، فقد قال في آخره: من قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله، قال الله أكبر الله أكبر، ولما وصل إلى حي على الصلاة حي الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال خالصا من قلبه دخل الجنة. ففيه أنك تردد مع المؤذن إذا سمعته ولو سمعت أكثر من مؤذن إذا رددت معه وعند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لما روى الإمام مسلم من حديث عمر ابن الخطاب، وفيه أنه قال عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا الترديد وراء الإمام وراء المؤذن، هذا إذا سمع المؤذن. ما أحفظه ما أدري. باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، وحيث كان وجهه يومي برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. هذا الحديث في باب استقبال القبلة ووجوب استقبال القبلة شرط في الصلاة التي هي فريضة وليس في صلاة النافلة عند السفر. ومن العلماء من قال بوجوبه حتى استقبال القبلة حتى في السفر، أنه إذا صلى على الدابة فإنه ينبغي أن يوجهها ناحية القبلة ثم يتركها حيث توجهت، أن يكون تكبيره لصلاة النافلة على الدابة أن يكون تكبيره متوجها نحو القبلة ثم يتركها حيث سارت. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، المراد بها صلاة النافلة، أطلق عليها ببعض فعلها، فالتسبيح شيء من الصلاة، فالتسبيح والسبحة المراد بها صلاة النفل. وقد جاءت الرواية أنه لا يصلي الفرائض إلا عن قيام، وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران بن حسين عند البخاري قال يا رسول الله إني رجل بي بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد أبو داود أو مضجيعا، ففيه أنه أمره أن يصلي على قيام. فإذا الصلاة على الراحلة أو على الدابة إنما تشرع في النوافل، ولأن الفرائض هي أقل من النوافل، فالله يسر في النوافل أن تصلى عن قيام وعن قعود، لكن الفرائض لا تصلى إلا على قيام، ذلك لأن الفرائض أقل من النوافل. ولو جعلت أيضا النوافل لا تصلى إلا عن قيام ربما كان للمرء مشقة، فهذا من التيسير والتخفيف، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وهذه أيضا من الحنيفية السمحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، أي يصلي النافلة على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي برأسه وفيه، وقد جاء مصرحا به في حديث أن المصلي على الدابة يومي إيماء فيجعل السجود أخفض من الركوع، لأنه صار بدلا عنه، يعني صارت هذه الهيئة بدل عن صلاته قائما. والمرء إذا صلى قائما فإن خفض سجوده أكثر من خفض ركوعه، فكذا مثله أيضا في صلاة النفل يجعل ركوعه أقل من سجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فهذا معنى قوله يومي برأسه، أي أنه عند الركوع ينزل ينحني انحناء يسيرا ثم يرفع سمع الله لمن حمد، فإذا سجد انحنى انحناء أكثر في حال السجود وكان أخفض من ركوعه. قال حيث كان وجهه، يعني يوجه الدابة إلى القبلة ثم يتركها حيث سارت، وكان ابن عمر يفعله اقتداء وتأسيا، وكان عبد الله بن عمر شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر أنه يبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كان يوتر على بعيره، وفيه أن الوتر سنة، أن الوتر سنة وليس بواجب على الراجح، إذ لو كان فرضا لما تأتى أن يصليه وهو على بعيره، فهي إشارة إلى أن الوتر سنة. أمر آخر أنه كان يوتر على بعيره في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر حال حضره وحال سفره. نعم نعم كان يوتر على بعيره فيه حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاة الوتر، فإن الله وتر يحب الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة عنه أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. وجاء في الحديث يا أهل القرآن أوتروا. فالوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. في زيادة ب13، نعم، وبعض أهل العلم قال بأنها ركعتان خفيفتان قبل القيام. الظاهر سالم مولى ابن عمر أو نافع يراجع، انظروا راجعوا من القائل. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا يدلك على أن الصلاة المرء النافلة على الدابة إنما هو في النوافل ليس في الفرائض. الفرائض يجب عليه أن يقوم فيها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. المكتوبة ما هي؟ المفروضة. فتأتي كتب بمعنى فرض. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون فريضة. كتب عليكم القتل، كتب عليهم القتل، وكتب عليكم القصاص. لبرز الذين كتب عليهم، كتب عليهم القتل. أيوه. قال وللبخاري إلا الفرائض. إذن حاصله أنه يشرع للمسافر إذا كان في سفره أن يصلي على الدابة النوافل، وقد جاء أنه يوجهها إلى القبلة في تكبيرة الإحرام ثم يتركها حيث سارت به. أما الفرائض فإنه لا يجوز له أن يصليها إلا قياما، لقوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت. قبى مسجد قبى، بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس، وصح إلى الكعبة أيضا، وكان حنينه ورغبته إلى الكعبة. قد قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقد كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فجاء هذا الصحابي وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال إنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فيه قبول خبر الواحد، وهذه من أدلة أهل السنة والجماعة في حجية خبر الواحد وقبوله، خلافا للمعتزلة ومن تبعه من الأشاعرة. فإن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلوا هذا الخبر من هذا الصحابي الواحد واستداروا وهم في الصلاة ناحية الكعبة. والأدلة على قبول خبر الواحد كثيرة، منها الحديث الذي بين أيدينا الآن، ومنها أيضا تحريم الخمر، كان بخبر واحد فأريقت الخمر في طرق وأزقة المدينة، كذلك أيضا تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وقد كانت تغلي بها القدور. قبله الصحابة بخبر واحد، كذلك إرسال معاذ ابن جبل إلى بلاد اليمن، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الحديث، ففيه أنه أقام دين الله عز وجل في التوحيد وشرائع الدين بخبره واحد. والأنبياء كانوا يرسلون آحادا إلى أقوامهم، والمؤذن يعلم بدخول الصلاة وهو خبره واحد، ورؤية هلال رمضان تقع كذلك برؤية واحد، وهلال شوال قد صام الصحابة رضوان الله عليهم، تراءى الناس الهلال، يقول عبد الله بن عمر فرأيته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالصيام، فأمرهم بالإفطار. فهذا يدلك على أن خبر الواحد يعتبر حجة. نعم، الثقة جمع أمرين، جمع عدالة وجمع ضبطا. العدالة تقدم معنا في درس البيقونية أنها ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. والراوي إذا قيل فيه ثقة فإنه جمع عدالة وجمع ضبطا، هذا هو. والعدل يعرفه العلماء هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. بقي وقت يعني. وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام. وابن سيرين، آل سيرين بيتهم بيت علم، وهم مجموعة من الإخوة، منهم أنس ومحمد وكريمة وحفصة هكذا. طيب، قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر منطقة، فرأيته يصلي على حمار. وقد تقدم معنا أن الصلاة على حمار أو على الدابة إنما هي في النافلة، أما الفرائض فلا، فإنه ينبغي أن يصليها عن قيام، وفيه توسعة في أمر السنن والفرائض في النوافل ما لم يوسع في الفرائض، لأن الفرائض أقل من النوافل. مثلها. نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال مطلقا تصلى النافلة على الدابة ولو في الحضر، وبعضهم قيدها بالسفر. مثلها. نعم، السيارة. نعم، لكن هذا ما لم يؤدي أخانا إلى أن المرء ينتبه في قيادة السيارة. نعم الراكب، الراكب أهون. طيب قال فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلت. فيه التخفيف، وهو قول القائلين بعدم اشتراط التوجه ناحية القبلة، لكن الصحيح أنه حال التكبير يكبر ناحية القبلة ثم يترك الدابة تسير حيث شاء. طيب إلى هنا تفضلوا.